بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الصفرة والكدرة. صفرة ذي كدرة ذي حقن كودة عدين تيسيب أبابيه باب كان. وبالإسناد قال: أخبرنا عمرو بن زرارة، وهو عمرو بن زرارة بن واقد أبو محمد ثقة ثبت، قال: أخبرنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن محمد هو ابن سيرين قال: قالت أم عطية وحيتر كنا وحان وإن لا نعد إن ننترينين عن متريجر الصفرة صفرة والكدرة شيئا حكم التريجر. الصفرة وحاويان مذب كان جعلها أو ملحظة أو كالي يا اللي راه ذا كدرذنا وعلوغا مذب كو يبيها أو مركا وسخيسان وعلوغا أو كالي مذب كوذوه وحبكما أن ننتري جرين صفرة كدرذ الله بحالت بي كالالي ذا هاي حالت كوادو حايتها إن الصفرة والكدرة في أثناء الحيض هي الصفرة والكدرة بعد الظهر لبا حالت بي كالتها لبا حكم بين كالقاذا نيسا الصفرة والكدرة في الحيض أما في زمن الحيض وحيض يض. لكن مركان هدعو ليه كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وبعد الظهر ومرك أي ظهار قاذتها وانت قبيستها كدب وحا أي أركيس أو جالها أما سبيها علو أو كلاه وحاسي مركا حيط لغو ترين ماي ما كسو قاديس. رواية أبو داود بانا كهد ليسو سيداس قيحيسو حيلادا كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الظهر شيئا. مركا بعد الظهر مفهوم كإيمانا يا وحيتا قبل الظهر إني وحتها أي اللي فهمه مركا وقت في مركا صفرة وكدرة في زمن الحيض وحيض بعد الظهر مركا وانتو اي قبيسة تكدب وحا هدي اركتو علوغا اه بيها علوغا وكالميدب كودو يهما جالها اه وحول لغا مسو قادا اي ومركا اي قبيسة بيغي نو قوك بعد ان بيغو كقو انا محيكو اغانيسا وحيكو اغانيسا شيغا اي مركاس يعني صوفك اه اما وحا مرضا ماشا بيغو او كسو عدا لغو عبو وان اي صوب بحضو يضو او عد او سيدا نورا دو كلا او عد صوف او كلا دو يا سيدا نورا دا او عد انو صوب بحضو. عائشة رضي الله عنها ساسي ديه جرتي لا تعجلنا هدق دقيننا ديه جرتي حتى ترين القصة البيضاء الى اتكا اركتان مذبكا عدكا مذبكا عدكا ماشي اني وحبا اني مركا سور راعي نيوه مركا هدي سيداس اركتو ديجي واكاقو اي واقبايسان اي مركا يقبايسة تكدب صفراء كدرة هدي تماذو لا يعبأ بها ملو ابي الهي مركا. لكن انتو ننبيجي جو ان صفرادا ايو كدردو حيض بي حسابا انتاي مركا مسالة ذا نفهم كيدو ايضا مركا سيداسو. طيب قال: باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ايضا تفسير كيدو ايو ابابي هيوه. طيب آيات مركا باب ما ينال من الحائض هو أنت حائضك وحل لك قاري ومن لو قتقي كرو كبنان إيضا. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال: أخبرنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الواشحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس قال: كانت اليهود يهود وحيهاين إذا حاضت المرأة منهم هوين إيضا كم إذا مركا يحيشه لم يؤكلوها ولم يشارب لم يؤكلوهن لما اين عني جر ولا يشاربوهن لما عبي جر ولا يجامعوهن في البيوت قريان ما اين كلا ارسنان جر. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي سؤالين فانزل الله عز وجل: ويسالونك عن المحيض قل هو اذى الايه. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو امري أن يؤكلوهن إن يلعنان ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت wa an yasnacuu kula shayin, wax kasta inay ku sameeyaan, maa khala nikaaxa, wixii nikaax laga reebo, maa khala aljimaaca, cafwan, jimaac wixii ka soo haray inay ku sameeyaan. xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay mubaasharada xaaidku inay bannaan tahay xataa xudunta inta ka hooseyso, laakiin bishardi waxaa weeyaan inaan haweenta loo tegin oon la jimaacin. waana soo marnay xadiidkan, qaala dikru maa yajibu calaa man ataa xaliilatahu, qofka xaaskiisa u yimid waxa ku waajibayo yaa dikru maa yajibu yani waxa waajibayo calaa man, qof korkii ku waajibayo sheegidiisa, ataa xaliilatahu xaaskiisa u tegey, fii xaali xaydatihaa, waqtiga xaydkeeda uu joogo, maca cilmihi ogaanshihiisa lala qabo, binahi illaahi tacaala canha, isagoo og yacni arrintaa in alla reebay. ayib, tarjamadan oo kalena waa soo marnay dabcan. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin wahuwa alfallaas qaala xadaanaa yaxya wahuwa bnu saciidin alqaaan can shucbata qaala xadaanii alxakam can cabdi alxamiid can miqsamin can ibni cabaasin can nabiy sal lla slama fi rajuli, qofka yati imraatahu haweentiisa u tegaya, wahiya xaaidun, iyadoo xaaid, ayatasadaqu bidinaarin aw binisfi dinaar, ayuu sadaqaysanaya. xadiidkan maxaan ku sheegnay xukunkiisana yaa xusuus ya markaan soo dhaafayna maxaan ku sheegnay idiraabaan ku sheegnay hahay waa xadiid marka mudarib ah. cala dalika marka aimada badankood ma aynan qaadanin qofka hadduu xaaskiisa u tago iyadoo xaayadoo iska toobad keenaya, waxaana isku mida inuu u tago iyada oo xaydkii qabto iyo iyada oo markuu ka go-o laakiin aan weli qubaysanin lafteeda. saasayna aktharu ahli lcilmi u badan yihiin, haddiiba aan la dhihin masaladaasi waaba ijmaac, oo culimo badanna waa sheegeen. bacdi alculamaa cataa iyo mujaahid iyay ka soo naqliyaan khilaaf, laakiin layth bnu abi sulaym ayaa ku jiro, waa daciif, kama ansixin. sidaas ayuu leeyahay ibnu lmundir awsatka. qaala mudaajacatu lxaaidi fii thiyaabi xaydatihaa. ayib, marka binahi illaahi tacaala de dabcan wuxuu ugu darayaa bacda maca cilmihi binahi illaahi tacaala de markaas unbaa cuquubo ku imaan kartaa, oo dembi markaasuu qofka ku dhacayaa markuu wax og yahay, laakiin isagoon ogeyn haddii uu ku dhaco amaba uu ta'wiilsado qowlkan dambe oon sheegayay hadda markuu ka go-o iyadoon qubaysanin, soo u haysto inay bannaan tahay, hadduu ku sameeyo wax dembi ma leh markaas. ayib, mudaajacatu lxaaidi, haweenta xaaidka la jiifsigeeda, fii thiyaabi xaydatihaa, lagula jiifsado dharkeeda marka ay ku xayshay. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa mucaadu bnu hishaamin wa akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa mucaadu bnu hishaamin qaala xadaanii abii, aabihi waa dastuwaai, hishaam bnu abi cabdillahi dastuwaai xaa wa akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuud wahuwa aljaxdariyu thiqatun qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu lxaarith qaala xadaanaa hishaamun can yaxya bni abi kahiirin qaala xadaanii abu salamata ana zaynaba binta abi salama xadaathu ana uma salamata xadaathaha qaalat bayna ana, xilli aniga mudajicatun ana mid jiifta maca rasuuli illahi sal lla slam, fansalaltu waan siibmay, fa akhadtu waxaan qaatay thiyaaba xaydatii xaydkayga dharkiisa, faqaala rasuulu llahi sal lla slama ana fisti, miyaad xayshay, qultu nacam, fadacaanii waa ii yeeray, fadajactu macahu waan la jiifsaday, fi lkhamiilati marada ayaan kula jiifsaday. maxaalu shaahidku waa daahir. qaala wallafdu licubayd illaahi bni saciid, dhowr shiiq buu leeyahay cubaydullahi bnu saciid iyo isxaaq bnu ibraahim iyo ismaaciil bnu mascuud. marka lafdigaani waa lafdigii cubaydullaahi ya bayna ana mudajicatun maca rasuuli illahi sal lla slam id xutu, nusqooyinka qaar aa qorayan laakiin saanay u badan yihiin aan sheegay. ayib, طيب مركا دي وحا اي اسيب ميسانا واكو جرتاب اذ حد طلاس نعم حيض بادرتي بي وبح قال باب نوم الرجل ننك جيف سيسا مع حليلته او لجيف صدو حاس كيسا في الشعار الواحد هل كمرو وهي حائض مركا تي هورا وحا اي ترجمة دا في ثياب حيضتها شعار كان هل كان مركو حبابي شعار شعار محل يرى سديسة شعار محل يرى مرضى جيركا أذيك حكتو معناه حيث هاي اللبذو ذا يعني هل مرو إن جيركو ذو أو كو دبولين هل شعار هل مرو أيغو مركا يعني هو تاسك لنا حيث يدو نركي إذا قبطين ولا جيفتو كو حيشة ولا فهم إلته. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن الصبح وهو أبو بشر البصري صدوق قال سمعت خلاصا وهو خلاص بن عمرو الهجري البصري ثقة وكان يرسل وقد سمع من عمار حدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحانا إناني جاي النبي نبيت في الشعار يعني مرضى جيركي أنا وحكا لأونا نكحيين طيب يعني كسي حنين مرضى كر لقه سيدو جيركا لحرير الواحد يهل حبا وأنا أني ضامث مركا يعني ضامث حائض أنا حائضة فإن أصابه مني شيء أدي حقي وحكا أصيبه غسل مكانه ماشي سيلقي لم يعده مالك لم أتلابين ماشي ديك قارا يلقي بس طيب وصلى فيه وأن كنت كان ثم يعود وأن قنا فإن صابه منه شيء فعل مثل ذلك أي سمين غسل مكانه لم يعده وصلى فيه قال مباشرة الحائض وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل هو الكوفي ثقة مخضرم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أمر إحدانا من دنبه أمره إذا كانت حائضا هديتها أن تشد إزارها مرضي إذا إني حرته ثم يباشرها دبديد ولم وجركي ذي جركي سو استابني ويعني وكو استمتاعي مركز مركا يعني أن تشد إزارها إزارك بوحو يا مرو قنتي قال لك حرنا إلى جلبها قرينا يسو طيب وأنا ماشي أسماش أي شافعية ذو كقاتين إن أن جلبها يحضنت أنت أرد حيثين أن لآذي كريم لكن من حيث الدليل والآذي كراهدان جماع لسمينين وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت مدين وحيدة دي حيشة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها قال ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيي النبي أوها يصنعه إنه صميني إذا حاضت دي حيشة إحدى نسائها وإن كي سمت كمدها يعني وحو كسمين جري أو استمتاع أهوى وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر وقاري وشعبة عن صدقة ابن سعيد هو الكوفي مقبول كان ابن حجر سابو يري جهالة كسوغا لكن مجهول ثم ذكر كلمة بوشيغة معناها حدثنا جميع بن عمير وهو جميع بن عمير التيمي صدوق يخطئ سيلفتي متابع أباهي قال دخلت على عائشة وأن أقلي مع أمي أنه يدي لجر وخالتي وريرتي للصعد فسألناها وأن سألنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحدى كنا نبي محوس من جري مدين هدي حيشه السؤال مرك حقنا كحرا سببت اللو دين يا مدام مسألة دينية كحرا تهي مركان حشوتك إيو يعني نيني وينتي سوحا أي سمايان طبعا دوال لغا حشوتا لكن هاد ديرتان وحل السؤال أي وحقن أي كحيران waxaa la rabaa in laga ogaado waxa bannaan iyo waxaan bannaanayn. kaana yaamurunaa, nebigu wuxuu ahaa, waana amraha, idaa xaadad ixdaanaa middaan hadday xayshoo, an tatasira biisaarin waasicin, inay markaa yacnii dhexda ku xirato ama ay ku macawisaysato isaar hoosgunti waasicin oo markaa yacnii waasac ah, uma yaltasimu sadirahaa wa thadyayhaa, dabadeedna jirkiisa iyo jirkeeda ayaa istaabanayay markaas. yacnii inta hoose xudunta laga bilaabo ilaa iyo jilbaha unbay mare ka xiran jirtay, inta kalena xabadkeeda iyana markaa waa markaa yacnii jirkiisa iyo jirkeeda waa iska taabanayeen. wabihi qaala akhbarana alxaris ibnu mis, marka xadiidtii hore xadiidkan uu la mid yahay uun, laakiin sanadkan isaga ninkaabaa ku jira sadaq. wabihi qaala akhbarana alxaris ibnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni wahbin can yuunusa walleythi can ibni shihaab, labada zuhri bay ka warinayaan, leyth yuunus uu ku cadfan yahay. طيب عن ابن شهاب مركه والليث يدي يونس وكعد فنيا اياك ان تراهديد مركه هذو كعد فنيا مخاي يونس والليث مخاي كلت يونس واجرنت ايضا وانا ما لا ينصرف عالميه وحا كلمه مركه على لبد عله كلن سن وحا ويان عجمه يا عالميه كلن سن. نعم. طيب عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول الندبة وصومرنا حديث كان مولاتي ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه أيها لم مباشروني وهي حائض إذا كان عليها إزار هدي وضط إزار يبلغ قارا أنصاف الفخذين بودها رحذوذا والركبتين إلى مدى جلبود يعني قاري. في حديث الليث حكو جرت تحتجز به وقنت يكو حرانيس حديث كان مركب بسنده ومتنه بأنه صهر مري حتى سند كانوا كو كان. طيب لبب بقول سياشا إلا باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. حائض كعنتان كذا يو عبتان ك لعنا لعنا يو من سؤرها إن حل لعنا مؤاكلة الحائض حائض كحل عنيد ذا وشرب يعبد لا لعب يذا من سؤر وشرب عبتان لعب من سؤرها هم بذي ذا لعب إن حل لعنا يبيء يصهم بيصي إن لعبه. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن أبيه نسخ قار عن أبيه ذا الدنباك مقنته لبد جاري سون لقنا عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه شريح مركز يزيد بن المقدام بن شريح يكورنا عن أبيه أي يكورنا يا أه مقدام مقدام كان يكورنا عن أبيه أو شريح أنه سأل عائشة أبو سؤالي هل تأكل المرأة هوين إذا معونيس مع زوجها ننكيذ وهي طامث يذو حائضة قالت نعم بيترها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يدعوني وإيرايي فأكل معه واللعناي. طيب وأنا عارك أنا حائضة كان يأخذ العرق لفت يقاذنيي فيقسم علي وإقول داريناي أنيقى يعني فيه شأني يعني كار شأني كيس يعني عنتان كيس فأعترق وانفيننا يمينه حقي إذا لفت حقي إذا انكفيننا ثم أضعه ودقاي فيأخذه وقاذنا فيعترق منه وفيننا يأسقنا وهلا عنيما ويضع فمه أفكي سوساري حيث وضعت فمي ماشان أفكي قساري من العرق لفت انكساري ويدعو بشراب بؤيرنا فيقسم علي فيقسم علي فيه فيقسم علي فيه حكو دارنا مرك إنا عنتو كو دارنا ساسو min qabli an yashraba minhu, intuunan cabin, fayaakhuduhu, waan qabanayay, fayashrabu minhu, waa cabayay, uma adacuhu, dabadeed waan dhigayay, fayaakhuduhu, fayashrabu minhu, wayadacu famahu xayu wadactu fami min alqadaxi. وبه قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو ابن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ماشان كعب يؤدي أفكي ويشرب من فضل شرابي شراب كي قام بدي سنة وعبي وأنا حائض waa soo marnay axaadiistan badankeed. Qaala alintifaacu bifadli alxaaidi, xaaidka hambadeeda in lagu intifaaco. Wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can miscari can lmuqdaam bni shuraix can abiihi qaala samictu caaishata taquulu kaana rasuulu llahi sal lau salama yunaawiluna alinaa faashrabu minhu waana xaaid ثم أعطيه فيتحرى وكد ذالي موضع فمي أفكي يماش عن ديجي فيضعه على فيه أفكي سوء ديجي مرك. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان ثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه ayuu dhigaayay calaa mawdici fiya fayashrabu minhu atacaraqu min alcarqi wa ana xaa'idun fa unaawiluhu nabiya sal lau salama fayadacu faahu calaa mawdici fiya. Intaa waa ziyaada min bacdi yani nusaka qaar mu ku taalla tarjamadan iyo tii hore. Tii hore marka waa cabitaanay gaar u ahayd, middaanna waa ka caamsan tahayo waa intifaac. Middaan dambe marka waxa u daliishanaya xaa'id waxay soo reebtay waa lagu intifaac kara. Siyaalkan lafteeda u baabaysanayay xataa. Baabu rajuli, ninka yaqra'u alqur'aana, qur'aanka akhrinayo, wa ra'suhu, madaxiisuna, fii xajri imraatihi, haweentiisa dhabteeda uu yahay, way xaa'id. Wabihi qaala akhbaranaa isxaaq ibnu ibraahim wa cali ibnu xujrin walafdu lahu qaala xadathanaa sufyaan can mansuurin can ummihi, yaa way hooyadiisna safiya bintu shayba عن عائشة قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مدح سوحوها في حجر إحدانا مدين ببتيد وهي حائض يضع حائض وهو يقرأ القرآن يسيون أو قرآن كأخرنا مركا وانت يضع حائض لنك إنه ببتيد عسكذو مدح سارتو قرآن أخرية وبنانتا يضع مركا إنين أن أخرين كرين قارا كفهم لأن هذا يضع أخري كرتم حي وحاني كشيقين nin yani qof ayaa isagoo dhabteeda yani cuskan madaxiisu saaran yahay qur-aan akhriyey bay yani sheegaysaa, hadday iyada akhrin karta maba sheegteen ay leeyihiin. Meesha war badan baa ku jira. Imaamu Shaafici masaladaas muxuu ka qabaasay ayaadan xaaid ha laba qowlow shaafici ka qabaa. Qowluljadiidka oo madhabkuna ku dhaqmo waa inaynan akhri karin. Qowl qadiima jiro oo abuu thawr uu shaafici ka warinayo. Abuu thawr ardadii shaaficii hore waa qadiimka. Culimada khuraasaaniyiintana waxay ka dhigaan qowl oo qadiim ah markay dariiqada madhabka xikaayadiisa ka sheekaynayaan. Qowl qadiimay ka dhigaan qowlkaas. Marka wuxuu yidhi Abu Thawr can abi cabdillaahi, wuxuu markaa baneeyey xaa'idku inay qur-aan akhrin karto ayuu ka wariyey. Qaara marka waxay yidhaahdeen culimada madhabka Abu cabdillaahigan maaligu ka wadaa bay dhaheen, shaafici kama wado warkaas, laakiin waxaa diiday riwaayo kale. Markaas riwaayo kale wuxuu leeyahay can abi cabdillaahi wa maalikin, inuu shaafici ujeeda waa caddahay marka. Saa darteed marka waa qowl qadiima ayaa culammada shaafici khuraasaaniyiinta ah qowl qadiim inuu yahay bay ku xikaayoodaan, waxayna ka takhriijiyaan marka oy takyiif fiqhi ah uga dhigaan laba meel. Mid waxay tahay haweentu hadday ka baqayso inuu qur-aanka ka dhumo daruuradaasoo kale ku xambaarayaan, hadday ka baqayso inuu ka dhumo qow, yani waxaa kale ku xambaaraan. Takiifka labaad wuxuu yahay haweenayda macalimada ah, oo waxay leeyihiin macalimada oo kale waa loo ruqsayna, lana shaqadeeda saas. Binaan calaa dalika, marka haddaan sidaa ka soo qaadno, Imaamu Nawowi Sharxulmuhadabka wuxuu leeyahay, haddii aan sidaa ka soo qaadno, midda dambe inta ay markaas shaqadeeda tahay ka badan ma akrinayso, ilaa qowlkiiba waxaa laga takhriijiyay daruure, daruuradii marka inta ay shaqadeeda tahay bis un bay akrineen, wax kale maya ayuu leeyahay. Suuqan marka dad baa waxay leeyihiin la taagan yihiin, naag xaaid ah qur-aan akri karto, diin cusub waa, yaa yiri waxaas waxbay ka dhigayaan marka. Hadday yidhaahdeen dabcan de madhabta maxaa mashhuurka ah, inagaad ha akrisaan umaliyaha deerta ha akrisa ma aha, laakiin in laga dhigo wax muslimba qabaaba uusan jirin, kutubtiina ay sidaas ku taallo, qowl laga takhriijinayo, qowl qadiim waaye laleeyahay, haddana daruuro ee laga takhriijinayo, cilmigu marka waxaa dareemay inuunan ku fiicnayn degdeg iyo fudayd. Wixii adiga un hal nin kuusoo sheega, hadday kugu qufulnaadaan oo qofkan kale xataa waxa uu qababa aadan xataa barbaaraynin, dhib waayna arintaas. Marka meel ay u roon tahay male ogow keliya maan arrinkan, mushkiladiisa masaa'isha fiqigana waa haysataa, oo midaana ka mid ah xataa masaa'isha caqiidadana waa gashay. Qof baa maantana wuxuu iska daldalayaa hal qof war uu sheegay bis unbaa, wixii kale inuu fahmo xataa ma isku dayayo. Adigiina waxaa laga yaabaa qofkii kale warka hadalka kale watayna, dadka inuu uga celiyo shaabad magac shab inuu ku siiyo oo uga dhejiyo, war armouna saas cilmiga ahaynna, cilmigu armousa saas ahaynna. Qaar baa haddana marka waxay leeyihiin ijmaacaad iyo waxbaa jira masaa'il marka la og yahay, yacni labaa tameeye culummo ay sheegayaan oo qaar salafkii ka mida ayay waxay leeyihiin ijmaac ijmaaca jira kasoo horjeeda keef ijmaacna. iimaanku asal ee farac uu leeyahay baa waxaa laleeyahay wax jira maaha, ijmaacaada kasoo horjeeda warka maxamed ibnu nasr almarwazi, ijmaacaadka sheekh haddaa tiraa wuxuu kuleeyay ibnu taymiya saas yiri, sheekh fulaan kanuu yiri, warse ibnu taymiya haddayba dhacdo maba jiraba waxaase, haddii ay dhacdo ibnu taymiya isagu marka yacni marwazi arrimo uu ka sheegay uu ka sheegay a'imadii salafka isagu, leanna imaam maxamed ibnu nasr almarwazi waxaa sheekh u ah isxaaq ibnu raahuya iyo raggan aan kitaabadooda akrinayn uu la mid yahay, markaasuu mas'alo uu ahlu xadiidka ka sheegay, dad dhan oo ahlu xadiidka ka mida mas'alo uu ka sheegay oo uunan ka dhigin mas'alo irjaa iyo murji'a tiri uunan ka dhigin, oona ognahayna siduu ula dooday murji'ada, ayaa dad waxay la taagan yihiin maya kutub dambaa ijmaac ku yaallaan. warkaas hore see ijmaac gadaal uga guntan ma, hadduu ijmaacii hore uu ka guntanmayna suu ku ogaa waaye marwazi aclamu naasi bilkhilaaf ayaa lagu sheegay fii zamaanihi. marka qof waxa waaye inuu ku dhegaystana ma rabo masaa'ishaas, inuu yacni u kuurgala ma jecla, keliya wuxuu rabaa un dadka inuu marka ku cameeyo ijmaaca jiro, asagaa ijmaaca qalad u fahamsan. sababta waxay tahay marka ay salafku camal ay idlaaqaan, camalulqalbiga waa soo galaan, marka meel camal lagu idlaaqay inaad ku buriso ijmaac yacni aima ay soo naqlinayaan ood camalkiina adiga hal nooc u fasirto, jahli aad u weynin badan waayo. ayb qofkii marka camalka sidaas oo kale marka yacni mas'alo marka idlaaq uu ku jiro ama uu ku jiro yacni tanwiic uu geli karo, ruuxa marka uu qararinayo hadal yacni mas'alo imaam weyn oo salafka ka mida uu taqriiriyey, haddana dad ku sii ceebeynayo dhahayo irjaa waxaas qabaa iyo dhahayo, jahli aada u weyn baa dhex yaalla meeshaas. ayb qofkii marka xaq rabana ha raadiyo, qofkan xaq rabinna yacni lugtiisa horaha isaga furnaato. ayb qaar baa xataa waxay yidhaahdeen raalliga ahaada, yacni qaar baa marka dhallinyarta ka mida waxay yidhaahdaan masaa-ishaan meelayna lahayn maxaa loogu soo daraa iyo waxa loogu soo daraa annagaa naqaano kitaabka annagaa xukunkiisa hayno wadno qofkii isaga aan saasi rabin isaga ha akhrista kitaabka. Ayb qaala baabu suquuqi salaati can ilxaa'idi, salaada dhicitaankeeda can ilxaa'idi, xaa'idka xaggeeda uu ka dhacaayo oo aynan tukanaynin wuxuu ku yimid caddayntiisiiba u baab yahay. Wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu zuraarata qaala akhbaranaa ismaaciilu huwa bnu culayata can ayuuba can abi qilaaba huwa cabdullahi bni zayd aljarmi can mucaadata alcadawiya qaalat sa'alat imra'atun caaishata, haweenay baa caaisho su-aashay, ataqdi alxaa'idu salaata, haweenayda xaa'idkaa salaada maqalaynaysaa? Faqaalat waxay tiri axaruuriyatun anti, adiga khawaarij miyaa tahay? iyaga magacyadooda magac ka mida ayuu ahaa. sidaa sababtay u leedahayna waxay tahay iyaga ayaa qur-aankay qabsadaan sunnadana ma qaataan ayaka khawaarijta. ibnu xajar saasuu leeyahay. marka maadaama qur-aanka salaada hala dukada ay ku taallo, in la qalleeyaana aysan ku oolin, waxay leeyihiin maadaama ay sunno un ku soo aroortay arrintan oo aayad aynan qalladu aynan sheegin, yacni waxaan ujeedaa qallala-aanta waa la qall in la qallaynayo. marka taasay marka xaruuriyatun anti ay ku leedahay ama tanaduca dadka marka yacni ruqsada sharciga iyo aan ka faa'iidaysanin ee wax walba isku adkeeyana calaamad ayagay u ahayd. qad kunnaa waxaanu ahayn naxiidu inaan xaydayno cinda rasuuli illahi sal allahu sallam nebiga agtiisa, falaa naqdii ma qallaynaynin, walaa nu'maru biqadaa'in mana nala amraynin qado. salaada inay ka dhacayso daliilay u tahay tarjamada xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir. qaala baabu istikdaami alxaa'idi, haweenayda xaa'idkaa adeegsashadeeda in la adeegsado wax loo dirsado. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmusannaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciid huwa alqaan can yaziida bni kaysaan, xaashiyada marka waxaa ku yaala zayd waana qalad, yaziid an yaziida bni kaysaana qaala xadaanii abu xaazimin qaala qaala abu hurayra, abu xaazim waa salmaan, baynaa rasuulu llahi sal allahu sallama nebiga xilli fi lmasjidi uu ku sugnaa, id qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu, caaishaay, naawiliini thawba, marada ii soo dhiib. faqaalat innii laa usallii, rasuul allah anig ma tukanaay, xayd bay u kinaayoone. faqaala wuxuu yidhi innahu laysa fii yadiki, xaydku gacantaada ma aha nin dhexdeeda, fanaawalathu waa usoo dhiibtay. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can cabiidata can ilacmash xaa wa akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun can ilacmash, jariir bnu cabdilxamiid addabi can ilacmash can thaabiti bni cubaydi can ilqaasimi bni muxamedi qaala qaalat caaishatu qaala lii rasuulu llahi sal allahu sallam naawiliini lkhumrata, sajaayadda ii dhiib, min almasjidi, jaari majruurkan waa ka hadalna meesha uu ku tacalluqahay. ayb qaarna waxay ku tacallujinayaan masaajidka igaga soo dhiib, naawiliiniyada ayay ku tacallujinayaan, qaarna waxay ku tacallujinayaan qaalada. marka haddii qaalada lagu tacallujiyo maxay noqonaya min almasjidi, see loo laqbaynaa min almasjidi buu ka dhahay. sidaasna yaa qabay marka qadiciyaad, laakiin waxaa loo badanya naawiliiniyada inuu ku tacalluqayo. faqultu waxaan yidhi innii xaa'id, faqaala rasuulu llahi sal sallam laysat xaydatuki fii yadiki, qaala isxaaqu akhbaranaa abuu mucaawiyata can ilacmash bihada alisnaadi mithlahu, basdu lxaa'idi alkhumrata fi lmasjidi, haweenayda xaa'idkaa fidinteeda ay sajaayadda ku fidisa masaajidka dhexdiisa. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu mansuur can sufyaana can manbuudin can ummihi anna maymuunata qaalat kaana rasuulu llahi sal allahu sallam yadacu ra'sahu, ayuu dhigaayay fii xajri ixdaana middeen dhabteeda, fayatlu lqur'aana bay ayuu akhrinayay wahiya xaa'id, wa taquumu ixdaana bikhumratihi bay ula kacaysay sajaayada ila lmasjidi masjidka intii ka ah, tanaaba caddaynaysa naawiliiniida inay ku tacalluqayso min almasjidida. ayb fatabsuduhaa, waa fidinaysay wahiya xaa'id, iyadoo xaa'id ah. ee qoladan kale marka ee ma gelaysa masaajidka dhahayaan, iyaga waxay ku jawaabayaan salligii intay gacanteeday masaajidka la gelinaysay markaasay fidinaysay iyadoo dhan ma gelaynin bay leeyihiin. meeshaasna marka tafriicaad kale oo nadarka iyo ku tacalluqa ku jiro. طيب باب ترجيل الحائض رأس زوجها هوينيد حائض كشنلينتيد اي شنلينيس رأس زوجها نينكيد مدخيسا وهو معتكف في المسجد يسو مسجد كو اعتكافسن. وبه قال اخبرنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة انها كانت وحي ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مدخيسا اي شنلينيس وهي حائض وهو معتكف iyada ay xaa'id tahay walxaal hiya xaa'idun wahuwa muctakifun walxaal huwa muctakifun isaguna uu muctakif yahay. ayib fayunaawiluhaa ra'sahu madaxiisa ayuu u gaarsiinayay oo u dhiibaayay wahiya fii xujratihaa iyadoo qolkeeda ku jirto. ghaslu lxaa'idi ra'sa zawjihaa xaa'idka dhaqitaankeeda ay dhaqdo ninkeeda madaxiisa kii hadda shanlayntu haddana qubays dhaqitaan. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يدني إلي رأسه مدح سوئي ديبي وهو معتكف فأغسله وأن رقاي وأنا حائض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وبه قال أخبرنا قتيبة تنزيال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين haweenka xaydka qabo inay ciideynka xaadiraan iyo muslimiinta ducadooda ka qayb galaan. wabihi qaala akhbarana camru bnu zuraarata qaala akhbarana ismaaciil can ayuuba can xafsata qaalat kaanat umu caطiyata waxay ahayd laa tadkuru rasuula allahi sal lau slam nebiga ma sheegi jirin ilaa qaalat waxay dhahaysay biabaa biabaa marka ay leedahay biabiidaani ayaa naql ay waxay ku samaysay ibdaal yadii ayaa waxay ku bedashay alif yadii haddii alif lagu bedelana xarafka ka horeeya muxuu noqona maftuux. faqultu waxaan yidhi asamicta rasuul allahi sal allau slama yaquulu kada wakada marka ba'daani iyada de mar walba waxwaa jeri marka biabaa markay leedahay yadi unbaa waxay ku bedeshay alif iska maqsuura فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأباء أساسيتي قال لتخ مركا حين كودا بأباء يعني بأبي وأمي أبهي من كفرتا لتخ مركا حير قال لتخرج العواتق قبلها يريرها صبحا جمع عاتق وقبلها بكرده قانقارتي أما قانقارك كدو wadawaat lkhuduuri qolalka kuwa u saaxiibka oo maqbiyooyinka oon soo bixin walxuyadu kuwa xaydka qabo fayashhadna alkhayra khayrkay xaadirayaan wa dacwat almuslimiina wa tactazil lxuyadu almusallaa kuwa xaydka qabana meesha lagu dukanayay ka fogaanayaan ka masaajidda inaynan gelaynin tan oo kale ka qaataan. laakiin ibnu rajab wuxuu leeyahay dadka inay ciriiriyaan ayaa la diidaya saas oo kale u sheegaa makaanka hadda. laakiin meeshaan masjid maba ahanba musalla waaye meesha oo ha ka dheeraadaan la leeyahay. culimadan kale waxay leeyihin haddii musalla aan masjid xugunkiis qabin ka dheeraada la yidhi masaajid min baabi owlaa waaye bay dhahayaan. qaala almar'atu taxiidu bacda alifaadati haweeneyda xaydayso dawaafulifaadaha markay samayso kadib haddii xayd ku dhaco. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت وحيشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا هل غيابا إن حبسيس ألم تكن ضافت معكن بالبيت kacbada miyaynan idinla dawaafin dawaafulifaadihi? qaalat balaa haa. qaala fakhrujna baha marka, oo markaa maxaa u dhiman markay ifaadihii samaysa, kee u dhiman? wadaac. wadaac waa ka dhaca marka, iyada dayba xaaid tahay. manaasigaan ugu tegaynaa abwaabulmanaasig insha allah. qaala baabu maa tafcalu nufasaau cinda alixraam, haweenka umulaha waxay samaynayaan ixraamka agtiisa. وبه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست. حديث جابر اسكال أسماء ملح مركا وكوضا في حديث أسماء في قصة أسماء وكلام إلا قصة يكون جرتي يده حين نف. وأنا حديث ديراء صفة الحج xiina nufisad, markay yacnii umushay bidil xulayfa, anna rasuula allahi sal alla slam qaala liabi bakrin murhaa far an taktasila watuhilla, inay qubaysato ay xarmato. marka waa xarman kartaa, waana qubaysana waayo qubayskaani qubays xayd maaha, waa halka qubays ee u bannaan oo kale iyada maalan. wailaa naagta xaaidka waxyaabaha ka xaaraamtaa maxaa ka mid a adahaaratu, dahaaro kama suurtoobi karto intay xayd qabto. qubayskan marka waa qubays sunna ah, waa iska waa loo ogolaaday. qaala baabu salaati cala nufasaa, haweenka umulaha in lagu tukado markay dhintaan. wabihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata can cabdilwaarith qaala xadathanaa xusayn yacni almucallim can ibni buraydata can samurata qaala sallaytu maca rasuuli illahi sal alla slama, nebigaan la tukaday calaa ummi kacbin, umu kacb ayaan kula tukaday. maatat fii nifaasihaa, bay ku dhimatay nifaaskeedii. faqaama rasuulu llahi sal allahu calayhi waalihi wasalama fi salaati fii wasadihaa, salaada markuu ku dukanayo dhexdeedu istaaga. marka haweenay umul raacatay oo umul iyadoo a dhimatay waa lagu tukanama. qaala baabu dami alxaydi yusiibu athawb, dhiigga xaydka marada asiibaya. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها, يعني تربية ذي كود حجرتي إيادة يا سوكرسي, أن امرأة استفتت طيب وفاطمة بنت المنذر وهي وحى أسماء مركا لجوبتي طيب أسماء محي أتهي مركا فاطمة بنت المنذر أيي أتهي نعم waa almundir ibnu zubayr aabbaheedii dhashay. wa kaanat takunu fii xijrihaa, anna imra'atan, haweenay istaftat innabiya sal allau slam, nebiga ayay su-aal weydiisay ka jawaab dalabtay, can dami alxaydi, dhiigga xaydka, yusiibu thawba, marada asiibayo. fa qaala xutiihi xog, waqrusiihi fuji, wandaxiihi dhaq. indaxiihi meeshaan macnaheeda waa dhaq oo biyo raaci, wasallii fiihi ku tuko. wabihi qaala akhbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadathanaa yaxya can sufyaana qaala xadathanii abu lmiqdaam thaabitun alxadaad can cadi bni dinaar qaala samictu umma qaysin binta mixsan annaha sa'alat rasuula llahi sal alla slam can dami alxaydati yusiibu thawba qaala xukiihi bidilacin, laan qori intaad qaadato ku xog. waqsiliihi dhaq bimaa-in wasidrin, biyo iyo markaa geedka gobka caleemihiisa ku dhaq. aakhiru kitaabi alxayd hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.